تقرأ كل ما يتعلق بالكلام. لا هو هناك الكلام إلى آخر هذا يعني رب لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. نعم اقرأ الحديث الأول والثاني فقط، بعدها يدخل في العلو، فهمت؟ فقط الحديث الأول والثاني مباشرة. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قسم السنة فيما يتعلق بصفة الكلام. قال وقوله يقول تعالى، ثم ذكر الحديث في الصحيحين. قال الشارح، قال في هذين الحديثين إثبات القول والندى والتكليم لله عز وجل، لأن الله تعالى ناداه، والمنادات لا تكون، قال نادى ينادى بصوت، وأصلا المنادات لا تكون إلا بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن. نعم. قال والتكليم لله عز وجل، لأن الله هنا كلمه. قال وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام؟ نعم، أن الله يتكلم حقيقة، يتكلم حقيقة متى شاء وبما شاء، والكلام مخلوق، لا غير مخلوق، ومنزل من بداه وإلى يعود. نعم، الكلام صفة الله، كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن، هذا القرآن، وهذا أخص من صفة الكلام. كلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين، كلام كوني وكلام شرعي. المقصود هنا كلام العام، يقول أن الله تعالى يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع، حيث أن الله تعالى لم يزل متصفا بالكلام، ولذلك الكلام صفة ذاتية من حيث أصل اتصاف الله جل وعلا به، لكنه متجدد الأفراد والآحاد، إذن هنا تصبح صفة فعلية، لأن الله تعالى لأنه متعلق بمشيئة، والله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. إذن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. بعدين القرآن، نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إذا تلي بالألسنة فهو كلام الله، وإذا كتب في المصاحف فهو كلام الله، وإذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، فإذا قرأ القارئ نقول الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري جل جلاله. ثم ذكر الشارح هنا أنه متعلق بالمشيئة، قال فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحرف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. فقوله بحرف وأصوات رد على ماذا؟ على من؟ على من؟ على شاعر. إيش قالوا للشاعرة؟ قالوا قول نفسي. أحسنت، قالوا كلام نفسي. أنت الآن يخطر في نفسك أمور أم لا؟ هل أنا أسمعها؟ هل يسمى كلام؟ لا يسمى كلام، هذا في نفسك أمر. وربما استدل القول بقصة عمر في سقيفة بني ساعدة، أن عمر قال فقلت في نفسي كلاما. تعرفوا في السقيفة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة المهاجرين والأنصار، وكان عمر قال فقلت في نفسي كلاما، فأخذ أبو بكر الكلمة وتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال الحق. فاستدل أهل البدع هنا، قالوا هنا قال قلت كلاما، قال فقلت في نفسي كلاما، قال فسماه كلاما وسماه قولا، وهو إيش؟ في نفسه. قالوا ويقول الشاعر النصراني وهو الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال: وبهذين الأمرين يعلم بأن الكلام هنا كلام نفسي. ماذا نرد عليهم؟ في إيش؟ الأول قصة عمر. الأول أن النبي أولا ثبت في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الكلام النفسي كما يقولون حديث النفس في صحيح في الصحيحين في حديث أبي هريرة. نعم لكن أنا أتيتك قصة عمر. إيه نعم، لكن يعني يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قصة عمر. شوف المبتدع إذا استدل بدليل إيه؟ عندك أحد أمرين، إما أن يكون ليس بثابت وهذه هي الحالة، أو يكون ثابت وإذا تأملت حجة أن الأمر هذا الدليل حجة عليه لا له. نقول أولا قبل أن نؤصل هذا الأمر نرد عليهم ردا عاما. أهل السنة إذا ردوا يردون بالعمومات ثم يفصلون. أولا الأدلة الشرعية جاءت على أن الكلام كلام الله جل وعلا كلام بحرف وصوت، لأن الله تعالى قال وناديناه، والمنادات لا تكون إلا بإيش؟ بالحرف والصوت. إذن هذا ثبت في الكتاب وثبت في السنة. ولما كان في النفس سماها النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس، هذا عام. وهذه تأتيني أنت بقصة عمر، قل له لماذا تأخذ قولة عمر هذه التي هي حمالة وجوه وتترك الأدلة الواضحة البينة مع إجماع السلف على هذا الأمر؟ هذا إذا كنت لتعلم رد أهل السنة الرد الخاص على هذا الاستدلال. الأمر الآخر الرد الخاص وهو أن نقول أن هذا ليس بصحيح، هذا اللفظ أين أتيت الأمر الذي يقسم أهل البدع ويقسم ظهوره، وأنت تقول له أين قال عمر هذا ومن صححه من الأئمة؟ هنا غالبا لن يجيب، ولو كان من محدثيهم لن يجيب، لأنه سيكذب أو سيقول فلان صححه، يقول إذا صححه فلان فغيره قد ضعفه. فأهل السنة يقول هذا اللفظ لا يصح أبدا، والذي صح عن عمر هنا أنه قال زورت في نفسي كلاما ولم يقل قلت، وهذا فرق كبير. أنت الآن إذا أردت تتكلم تحضر كلام ثم تقوله، لكن لا يسمى كلاما وقولا إلا إذا تلفظت به، فهمتم؟ وإلا لقلنا للأخرس الرجل الذي لا يتكلم يعني نأتي والأخرس دائما عنده كلام لكن يشير بالحركات، لقلنا قابلت أخرسا فكلمني، قل لك هذا مجنون، أخرس يكلمك؟ قل له نعم على حد قول أهل البدع إذا زور في نفسه كلاما وعبر به بأي طريقة يسمى كلام. من عاقل يقول هذا؟ يقول هذا كلام، هذه إشارة يسمون، لذلك نقولون لغة الإشارات عند الصم والبكم، فهمتم؟ فاللفظ الثابت عن عمر هو زورت في نفسي كلاما، ظاهر؟ إذن هنا بطل استدلالهم الأول. الأمر الثاني أن بيت الأخطل الذي استدلوا به أولا لا يصح عن الأخطل، ثانيا الأخطل شاعر نصراني، ومعلوم ضلال النصارى في مسألة الكلام، فهمتم؟ الأمر الآخر أن ديوان الأخطر المطبوع الآن بين أيدينا هذا البيت ليس فيه. الأمر الرابع أن جاء هذا البيت عن الأخطل بلفظ آخر وهو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، البيان وليس الكلام، وهنا يختلف المعنى تماما، تصبح كقول عمر زورته. الرد الخامس وهو أن هؤلاء المبتدعة أنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن متواترا لا يستدل به في الاعتقاد، وقالوا أنه من أحاديث الآحاد. طيب أنتم أنكرتم الاستدلال بالسنة البخاري ومسلم حديث الآحاد، وتستدلون ببيت لرجل نصراني ولم يثبت عنه هذا البيت، وتنكرون به الأحاديث والسنة ثابتة مع إجماع السلف، يستقيم هذا؟ لا يستقيم، فهم أكبر الناس تناقضا أهل البدع، رأيت؟ طيب هنا مسألة نبه عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز شرح الوسطي، قال لماذا تمسك الأشاعرة والجهمية ببيت للأخطل في مسألة الاستواء؟ قد استوى بشر على العراق، وفي مسألة الكلام إن الكلام لفي الفؤاد. لماذا تمسكوا ببيت للأخطل مع العلم أن أتى شعراء كثيرون بعد الأخطل وربما هم أهل البدع أنفسهم شعراء، لماذا لا يأتون ببيت لشاعر آخر؟ لم يجدوا إلا هذا البيت. لا، هم كانوا يستطيعون ربما أن يصنعوا بيتا أو يستدلوا ببيت آخر يشبهه. الجواب دقيق، أن الشعر العربي لا يستدل به في اللغة العربية إلى ما بعد 150 للهجرة، فهمت؟ بعد سنة 150 للهجرة تقريبا، مع بدنا نتأكد لأن الكلام مر عليه زمن، إلى سنة 150 للهجرة الكلام الشعر العربي يستدل به، بعدين تغير اللسان العربي، فإذا تغير اللسان العربي فلا تستدل بأي بيت أتى بعده، فهم أخذوا شاعرا وإن كان نصرانيا من تلك الفترة عمدا، فهمت المسألة؟ ولذلك اختاروا الأخطل، ودوار الأخطل، ديوان الأخطل مطبوع. ولذلك يقول شيخ الإسلام في اللامية، يقول تبا أو قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. نعم. طيب الحديث الثاني، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح، قال وقد دل الحديث الثاني على أنه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، ليس هناك أحد يترجم الكلام. قال هذا تكليم عام، لأنه تكليم محاسبة فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، الله سيكلم الجميع. قال ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. فهذا التكليم تكليم عام، يكلم الله الجميع، ليس فيه تشريف وتكريم لهم، بل فيه تعذيب لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك، فهم سيحاسبون على كل كبيرة وصغيرة، وسيكلمهم الله جل وعلا ويسمعونه، ولكنهم لن يتلذذوا بذلك السماع، بل سيصيبهم الفزع والرعب، لأن الله تعالى سيقررهم بذنوبهم وبما عندهم من الكفر. ولذلك جاء في الآية أن الله تعالى يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أما المؤمن جعلني الله وإياكم منهم، الله تعالى يكلمه كلاما يستأنس به، وفي الجنة كلام إيش؟ كلام منجات. ولذلك الله تعالى يدعو عباده ويقول هل رضيتم؟ يقول رضينا رضينا، تدرون يعني بقية الحديث. وعلى هذا ويأتي معنا حمل بعض أهل العلم الرؤية، فقالوا الكافر والمنافق يرى الله، لكن ليست رؤية نعيم، بل يرى الله جل، الكل يرى الله، لكن وهذا في عرصات القيامة، لكن الرؤية التي فيها نعيم لا تكون إلا عن أهل الجنة. ولذلك قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونقول على مذهب من ذهب بأن الله جل وعلا يراه الجميع يوم القيامة، أما في الجنة لا شك لا يراه إلا المؤمنون. فرؤية الكفار لله يوم القيامة ليس فيها تنعم، بل هو عذاب لهم بما كفروا بالله جل وعلا في هذه الدنيا، فهمتم؟ أنا فقط ربطت بين مسألة الكلام ومسألة الرؤيا. صفة العلو نعم اقرأ. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. وقوله وصل نعم وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. أحسنت. هذه ألفها من ذهني شيخ الإسلام، انظر يذكر السند ويذكر الحكم عليه بدون توقف رحمه الله رحمة واسعة. قال ثم ذكر هنا أحاديث في علو الله جل جلاله، وقد مر التفصيل في مسألة العلو، لكن لا بأس من شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. ذكر هنا حديث الرقية وفيه ربنا الذي في السماء، وملخص كلام الشارح أن فيه هنا إما أن تكون بمعنى على كقوله جل وعلا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وتكون السماء هنا جنس السماء يعني السماوات، أو يقصد بالسماء هنا العلو، لأن كما تقول العرب كل ما سماك إيش علاك، كل ما سماك علاك، فالسماء سميت سماء لعلوها، حتى سموا المطر إيش سماء، العرب تسمي المطر سماء. مر معنا في حديث كتاب التوحيد حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ماذا قال؟ على صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية على إثري إيش سماء. ما المقصود هنا سماء؟ مطر. لماذا سميت السماء مطرا؟ لأنها تأتي من جهة العلو. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء يعني إذا نزل المطر، فالسماء هنا العلو وتصبح فيه على ظاهرها. فأأمنتم من في العلو، وهنا ربنا الذي في العلو، فإما أن تحمل السماء على حقيقة السماوات فتكون فيه بمعنى على، أو السماء بمعنى العلو ويكون فيه على حقيقتها، ظاهر؟ طيب. في الآية صريحة فسيروا في الأرض فانظروا، نعم يعني على الأرض، نعم، لكن لا إشكال في الفي، الفي قد تكون بمعنى فيه بالمكان، نعم، وقد تكون فيه بمعنى على، لا إشكال في هذا. ومن المعلوم في قواعد التفسير أن إذا كانت الآية أو اللفظ يحتمل معنيين فحمله على أحد المعاني لا تعارض بينهما، فحمله على أحد المعاني تحكم في كلام الله، هذه قاعدة عظيمة. إذا كانت الآية تحتمل هذا وهذا حملت على كلا، إلا إذا جاءت قرينة رجحت هذا، فهمتم؟ وهذه قاعدة عظيمة. قال وفي حديث الرقي المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سمواته. انظر ماذا قال، ربنا أو ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، يعني تطهر وتعاظم، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. قال ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سمواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، وهذا في قوله اجعل رحمتك في الأرض. ثم قال ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب، إنه كان حوبا كبيرا، إيش الحوب؟ الذنب العظيم. قال ثم الخطايا التي هي دونه، قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، فهذا نظير قول الله جل وعلا والذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إيش الفاحشة هنا؟ كبائر الذنوب التي عظمت، والنعم إيش والذين إذا فعلوا فاحشة بعدها ماذا قال؟ أو ظلموا أنفسهم، ظلموا يعني دون الكبائر، فهمت؟ كقوله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم قال إلا اللمم على أحد التفسيرات هي صغائر الذنوب. فهمتم؟ طيب، قال ثم توسل إليه بربوبيته، قال أنزل أنت رب الطيبين، قال بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم الذين كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. ربوبية الله جل وعلا قسم واحد أو قسمان؟ قسمان، ربوبية عامة وربوبية إيش؟ خاصة. ما هي الربوبية العامة وما هي الخاصة؟ ربوبية الله للكفار عامة، ولكل المخلوقات الحيوانات والنبات للكون، الله ربهم مليكهم مدبرهم خالقهم رازقهم، هذه ربوبية عامة. الربوبية الخاصة هي التي يتمتع بها عباده المؤمنون، فهمت؟ هذه الربوبية الخاصة. لذلك هنا قال رب الطيبين، المقصود الربوبية الخاصة. طيب العبودية نوعان أيضا أم لا؟ نعم، عبودية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. فلما قام عبد الله يدعوه، هذه الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه إيش؟ خاصة لا شك. لذلك العبودية ذا النوعان، عبودية لا اختيار للمرء فيها وهي العامة ولا يمدح عليها، والعبودية الخاصة هي التي يستحق بها المرء الجنة وهي المأمور بها. ومر معنا ولهذا نظائر في الشريعة، هذه التقسيمات بديعة إذا علمها الإنسان. مر هذا معنا إذا في الرزق، الرزق نوعان، رزق عام هو الطعام والشراب والصحة والهواء والنفس، وهذه للكل. لكن الرزق الخاص ما هو؟ الإيمان والتقوى، هذا الرزق الخاص. فهمتم؟ طيب تقول الثلاث خاص والأخص للرسل والأنبياء. نعم نعم، يدخل في الخاص. نعم طيب، ثم قال فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله، والوسيلة ما هي الوسيلة؟ إيش الوسيلة تعريفها؟ هي القربة. الوسيلة هي الأمر الذي يتقرب به. قال عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة ليأخذوك تكحلي وتخضبي، لكم إليك وسيلة قربة وحاجة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال فهذه الوسائل المتنوعة لجمع وسيلة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء، دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. قال فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ لماذا تترك التوسل إلى الله بالمشروعات كالأسماء والصفات والعمل الصالح وغير ذلك وتذهب إلى عباد أمثالكم؟ لا يستطيعون أن يدفعوا أي ذبابة تقع على أنوفهم، حين الإنسان ذبابة لا يستطيع يدفعها. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، ماذا قال بعدها؟ ضعف الطالب والمطلوب الاثنين. والله تعالى قال إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، خيط التمرة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، أكملوا ما استجابوا لكم، وأكثر من هذا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه آيات عظيمة. ولذلك لو سألك إنسان عن أكبر كتاب للتوحيد تقول له كتاب الله جل جلاله، هذا أعظم كتاب للتوحيد. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويأتي معنا كلامه، قال ومن تدبر القرآن، أو مر معنا، قال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى هداه الله جل وعلا لذلك. لكن تكون طالب للحق. فالإنسان ضعيف والذين معه ضعفاء، فلماذا لا نفزع إلى القوي المتين جل جلاله؟ ولذلك يعجبني قول الشاعر، ويقال أن قاله الكندي، قال إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى. طبيب هذا ليداوي الناس، لا يستطيع دفاع مقدور أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. هلك المداوي طبيب، والمداوى من هو؟ المريض. والذي جلب الدواء مشجب في الدواء، وباعه ومن اشترى، ما بقي أحد. صحيح؟ فالإنسان ضعيف. ثم قال رحمه الله، هذا كلام الشارح، قال وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه. مرة ذكر يعني لم يعلق على حديث ألا تأمنوني، وهذا ظاهر، قال وأنا أمين من في السماء، في كما مر معنا. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث الأوعال المعروف، وحسنه شيخ الإسلام وقد ضعفه جماعة، وأظن هذا الذي ذكره صاحب الحاشية، لا تضعيف أهل العلم هذا الحديث، حديث الأوعال. طيب، حديث الجارية، قال الشارح هذه الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لم يسألها من يرزقك أو من خلقك، قالها أين الله، دل على عظم هذا السؤال. قال ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. قوله الإيمان المطلق من كل وجه، ما هي وجوه، عفوا، العلو المطلق من كل وجه، ما هي أنواع العلو التي يقصدها المؤلف هنا؟ أنواع العلو؟ إيه، ثلاثة أنواع. يعني فوق علو الله جل وعلا ثلاثة: علو القدر، مر معنا ذا مهم، علو القدر، قدر الله عالي، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، ثالث علو الذات. أهل البدع يقولون الله قدره عالي وقهره أيضا قوي، وهو أعلى من عباده في أوصافه، لكنهم لا يثبتون علو الذات، يعني الله بنفسه فوق العرش. أما أهل السنة يقولون الله تعالى له علو القدر والقهر والذات، فهمتم؟ وبعضهم يعبر عنها يقول علو السلطان وعلو الشان وعلو المكان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النهاية، قال وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. هذا العلو، وقد مر معنا، ترجع إلى مسألة العلو، ذكر الشارح هنا إيش معنى علو القدر، إيش معنى علو القهر، وعلو الذات هو أن الله تعالى فوق عرشه. أهل البدع يثبتون الأول، ولذلك تجد أهل البدع يقول الله، نعم الله أعلى من خلقه، تقول والله سلفي هذا. ثم إذا فحصت وبحثت يقصد إيش؟ أعلى من خلقه في قدره وشأنه وقهره، أما في ذاته لا يثبت، بل يقول في كل مكان. فهمتم؟ إيش استولى؟ يقول لك إيش استوى؟ يقول لك استولى، ومعناها في كل مكان. نعم. ثم قال الشارح كلمة تبين شدته على هؤلاء، وهي شدة محمودة، قال والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفات، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين، يعني يقولون لا تقل أين الله، حتى قول بعض الشعر من سائل بأين الله هذا مبتدع منحرف، قالوا فإذا أشار إلى العلو قد يكون قد كفر، حتى قالوا من رفع يده أصبعه ليقول الله الفوق تقطع أصبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حجة الوداع إيش فعل؟ فعل هذا أمام 100,000 من الصحابة، ولم يستنكر واحد من الصحابة حتى من الأعراب الذين دخلوا للتو في الإسلام. ويأتي هؤلاء المتفيقهون ويقولون ننكر هذا. إذن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود لقطعوا أصبعه. رأيتم البدع كيف تردي بصاحبها؟ قال فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. فهذا الأمر مشهور ولم ينكره أحد إلا هؤلاء الضلال. دخل الوقت؟ نعم، نكمل فقط الكلمة. قال وأما قوله والعرش فوق الماء، يعني حديث الأوعال، قال ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطته علمه بالموجودة. خطأ، علق إسماعيل الأنصاري رحمه الله، قال وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، لأنه قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، وهذا من كلام شيخ الإسلام ويأتي معنا. إذن الله جل وعلا مع علمه لا يخفى عليه شيء، ولذلك يقول بعضهم معنا بعلمه، لكن هذا كلام عام. صحيح قال بعض السلف معنا بعلمه ردا على من ظنه معنا بذاته، وهذا يستلزم أن الله تعالى مختلط بمخلوقاته، وهذا لا شك من الإلحاد. بل نحن نقول الله جل وعلا معنا معية حقيقية مقتضاها، إن كانت معية عامة مقتضاها إيش؟ الإحاطة والعلم وغير ذلك، ومع عباده المؤمنين معية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد والتوفيق. والله جل وعلا أين هو؟ فوق عرشه جل جلاله. فهمتم؟ ويأتي معنا التفصيل في المعية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الكلام القيم حتى بالكلام السلف، يعني في كلام في المعية، وقبله يعني وقبله إلى أن الله